لما وانت واقع في البيت ايدك هزار السنين ما نشعر بالعزيز طول كده ربا مين قصدينا هابي نيو يير ولا راح تتعب وفكر تستحسن من توصل لمكاني شايفك مش فاهم الشغلة وتنسك مدرسة الغاوي مجدش معايا صوتها يضرب في ضغطاني عيني انت شحطات كدوم في قصرين خد قصات وخاني يا طعمه مولاني قلبي سكت مربى واني تعود وتعيب وش حبيبي والنهيد احنا شايفين كتير ولا انتوا مش شايفين يا موز خفتنا لازم سوريا رجعت انا الساق والموز العريان عياني ياني ياني فاكر نفسي تاني الواد ده صغره بيحلمي بالابيض والالماني الاخلاق محدوده والاعصاب مشدوده لكن بودره قادر قلبت مادة ما تحكي حينا بصيتوا للي في ايدينا ومهما تحاربونا صعب توقفونا شبر ما كانش فن ده كان رد على لسان ولا والحمال اشتغلت ولا والحبة اخدت ولا ارفع عينيك ولا هترد عليك ولا مديش عالسكة ولا اركن عالسكة ولا من عالشكور خليت طبيب مستور نحمة ربنا وخلصنا عدنا من غير واسطة ولا راح اسيبك تاكل عيش مش هجرح احساسك ولا اعمل لك ازمه انت اصلا مالكش لازمه ولا مفيش من غيره قصدي تكون خطيره ولا باخد مكان ولا اعمل لك راح ولا بتجرب شيش لو دوستك ما تلوبيش ولا يحلي وبسكر ولا اقدر تتقدر الناس ماشيه ورا يا عمي يا مسك الحنفية يا بتاع الضفة الشعبية البودرة والبرشام بقوا فيها زي الفروت طعمية هو الدنيا مستقيم فينا طب يعني امتى تحسوا بينا مغيبنا ومتوهنا والكلب شوف الاخر ايدينا بنزين جنب الجبرين طب تلعب في النار ليه طبعاً جبنا له بلوك فحسن جسد قاله فيه اصل الوحش بيقاله ولا حلمان بيقاله طب انت عشان مخفف خد بالك احسن تخفف مبقاش حاجة مضمونة كل الصحاب ملعونة يلا يا منين اخد خد ده منين اخد ولا اخد ولا اخد ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا عادش حاجة تاخد فيها خد